على آله وصحبه وسلم. أشكر الله تبارك وتعالى على ما من علينا بهذه الكلمات الطيبة، نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. أن يأتي الله تبارك وتعالى ولينا الأيام لمن الأيام من دور وياما المفهوم الصحيح لأهل السنة والجماعة قل المعنى بيوتي ومن تكون كبير جوري بدون جوري وفي يدور نام بدون يدور علي إنما المفهوم الصحيح لأهل السنة والجماعة قل يتي المفهوم كل يتي الصحيح كل يتي أهل السنة والجماعة أنا سنام المفهوم أقولكم لا أقوله وهم لا فاهم ترى اللي زتاي وني نده ولاما كل يتي المفهوم سمين لو جوني أهل السنة والجماعة أو كلمة مقول تدو كل فاهم ترى ماكم وونو بين إلاول قول نلاد صلى الله عليه وسلم وونو قول إمور كم بيساب على ما قلنا المفهوم ولو فامرين نقول أو كم قول أهل السنة والجماعة إذن قول متى الصحيح كلغة تبدو السقيم ما لازم إنما هو نسل له إنفاما يدون جانه ودتون هو نسل له يا إنفاما يوون دنوودي توات هرفامو بين أولو أهل السنة والجماعة فاما ووفن أي فهما خاطئا دليلهم أولا دليلهم كون يكويد مثلا ونقوم بولا نيقولو مثلا جماعة التبليغ هداهم الله بيلو بفامي قويت يكون سنة ويأتدوار رأي لنا جنجي يلتا ولا خروج سواء كنت عالما أو لم تكن عالما وولا تقبل جيبود بولا تدين في مولو فأنت سني تورين أورو فهمو وفهم ماذا خاطئ إذن إن فهم يوندس إنما الصحيح هناك ضد وما هو ضده أي سقيم كوكسلاكو إذن كبركم نرى قدره سيبياما المفهوم الصحيح هو السير على منهاج النبوة عليه الصلاة والسلام اعتقادا وقولا وعملا سيناما فام سلل ونند أهل السنة والجماعة ويقول الا ونقول نلا صلى الله عليه وسلم ونقول امون هرادو يتالى بيدان من غير افراد ولا تفريط وقال دا يوتين قول كيرل ياها فئده ولا نوقف فئده كالخوارج وما شاكلهم ولا رأي دينورون كهيوتويد ولا مرجئة توتهر الذين أخرجوا الأعمال أن يسمى الإيمان بيدو بيلتئ دائرة أهل السنة والجماعة في أنه بيدا ميلي بيوتي كنلا دون نوكم يمونو بيدا كالبيال برق من ديني برون كي هوتو دي كنلا دون نوكم يمونو إذن إن عندنا أهل السنة والجماعة المفهوم الصحيح كنلا تنحقنا إذن كلا كوارد إن كدين الإسلام لو ko haram ino hawrondiri e konko nelaado wonno kon e mudum e sahaba e mabben takken do wennu wala yojire non ko mawdu ahlu sunna wal jamaa la yastaghnun an fahm salaf ahlu sunna wal jamaa kambe be wata yondi norde famuji mabbe din dum bal famu jawabe den golabu dahara hino jokkondiri e famu fejjibe moddu ben de tawde ko ben non a'lam wa ahkam wa adl mana ko beelo buri andude din Allah tabaarak ta'ala kan ko beelo kadi buri famu de idan ko beelo kadi buri nundude idan sem famu dun do en famay ko yete kon al mafhum as sahih وروي شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى شيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى بمرد فرع الصفات الإلهية وردهم ويتكون تعريف السنة ستالنا رأول بلتهم فالهاري بتالي لكالنا ورد المحاضرة يقول محاضرة وقعهم أن يوتينهم وهنم أني ويتكم السنة بس كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تفتروا لهم بذلك مبين نلد جدا ليلة وينتوى ليلة نلد بعد ندي فونو يأمنكم السنة كم السنة لا سنة وجبنا من ستاوي لأولا لئي وحانا دون ونيري ولا بد ونا تحانا دون ونيري ستاوي لسنة وجبنا ما أوانك عنك سنة en woni non ko hen non neddan ton o haani wonde mudum ko ya wonu dawata hara ko ya wondo yahure e lawol ne laado mus alayhi salatu wassalam e sahaba e mabbe e kala be nutir ba mabbe mo ni hanyara dum mota ko do wadi no tawa e ko sheikh aman rahimahullahu ta'ala be maati بين وان سيام السنة ويطلق السنة عند جمهور العلماء أي علماء الحديث ما يقابل البدع سينما فكان مقوب حديث من قويت يكون سنة وكون قوني ضد بدع أي مثال إنما يقول فلان على السنة أي إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال فلان على خلاف السنة أو فلان مخالف للسنة إذا كان مبتدعا وعاملا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ صليت على رسول الله. إذن من وندك كجمهور المحدثين سنما سنة وضد البدع سنما كاريجو وسنة وني ستاوني قول ما قولي افل نسان ما قول انفق كالدين لو هرهن وني افق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام نليلا تعدرنا النت ويجعل بيجال وكذلك سمي فلان على خلاف السنة وستي ونهارا قلون ديك ونرى رسول الله عليه وسلم أدكم بين كاري نا سنة ونقوتوا ولا كاري قلون ديك سنة في النوم ستي ونكم قولي لنك دينة حول ذلك إلى رسول الله عليه وسلم قول لكم إذن المفهوم الصحيح لأهل السنة والجماعة أن الطلاب لهم ينهاني عن الدين. هربون جل قدرنا لهم أن الطلاب لهم أعوام الناس هربون ووالي سن جل فنا لهم يأتون دون نئتهم ما شاء الله ظاهر ما فوق سنة كنت أترسى يوجد ما فاتوا يكونوا وخلاف ذلك كنت نقول وقت عن ذلك أرى نقول جنول دين الله تبارك وتعالى جنة كريم tawa tahara defte winda den fi sunna on ko wali non be wi wonde siri ama sunna aranun inda mutaqaddimin siri ama sunna ugonko nela sallallahu alayhi wa sallam wono yamuru i'tiqalan wa qawlan wa amalan kono inda mutaakhirin sinna ma sunna daiman qafano to harika ga yoni e finne den ala kulli hal el jattai as sunna inda salaf ay inda mutaqaddimin e andi jane sunna na zahirun na akhlaqun tum wana wabbe yati akhlaqun din tum ahlu sunna wal jamaa notawa e mafahimu jimake be jette jikku di labaji kono awawa ta ardo tun jetta an akhlaqun atta ko didi kon mum fil ibadat annan annasun na golitta fil i'tiqadat adida ma nazil tu al sunna wal jamaa idan wala budda itatika lanon bi hawtudira finde mande dewal mangal jikkuji madi sun to fomu dum wona e onela do saw sallahu alaihi wa sallam ardo buru mari gadi seyido en arai bawo en famu de seda dum do ko seda bayru ko muhadara al mafhum sahih en andi ja al mafhum en andi do non en andi ga sahih udidduhu madha as-saqim wal batil joninu li ahli sunnati wal jamaa Sheikh Muhammad al-Doktor Muhammad Sa'id Raslan al-Misri hafidhahu Allah ta'ala fayda yang andi no wodi wibe Raslani yang kowe yalti kadika emola indewe emola indano bayru wibu gol kukari la nu'ibbu haula limadha لأنهم على منهاج النبوة. أقول إن الشيخ محمد أمان الجامع إلى أن نموت إن شاء الله. كل قد يقول لنا كلهم. وبعده كاري لا. بيل كريم بسافر سارة نا ناجين يبيني كا. إذا يوني كبان بانغون. والله بينا جين يبيني. Nagar be so so be nagar be fulbe na be maninka sakuna en ne jonawa enen ko jodi ko ndum do ko ndum don woni do jone mbamba ne woni la pedo ko imbe wala sheikh aman ko muhabasha echo bito kono ni maza na qulu bima yaqulu yanahu ala min hajin nubuwa idan khiru min hajin nubuwa manan ko wolu be ela wal nela do sallallahu alaihi wasallam wolu be ela wal nela do alaihi salatu wassalam sheikh raslan num be mar deftere da'aim min hajin nubuwa be ni wonde mana ahli sunna wal jamaa oni sina ma ahli shay هم أخص الناس به يقال في اللغة أهل الرجل وهم أخص الناس به وأهل البيت وهم سكانه وأهل الإسلام وهم من يدين به وأهل المذهب وهم من يدين به وينتمي إليه هذا من ناحية اللغة سينما أهل السنة أهل الشيء ما نايم إكاري ها؟ yim be sunna be isiye baki dirama ahlu wa shay e andi ko mudaf mudaf ilayhi wa maka ayo idan wo sinama ahlu shay ko tawa tara ko ben yim be handu be burbe handu de e den don hunde sinama ahlu sunna wal jamaa bi mana kam be buli handu de fi den no o wala yes o joni واللي بمعنى أهل السنة والجماعة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها اعتقادا وقولا وعملا ويهي كدفتر دعائم من هذه النبوة والدوائق فإن ون سنما أهل السنة والجماعة ما ناموا السنة وبنقل بهذا السنة وبيك دي قوي تقول سنة نلالون صلى الله عليه وسلم وبيك دي قوي جوك قول سنة نلالون صلى الله عليه وسلم كفين ده كالقنغل كالقنغل إذن وين كفية نبين لنا أهل السنة والجماعة تروا بيك وولين ينبون كمان وبي لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجعة وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج فإن وند بإرام أهل السنة والجماعة يمك سنة سبهن سبك بذنبتي كل إلا ونلا صلى الله عليه وسلم فإن كنت محمد من جوكتا kala ko ina ngondo men sai no wakira men jokata imurade maqalatu jiwola cedi kongu diwola cedi la imbe bid'a ko wala da la men o kala ko adduda tambe ma pesil dal al kitab wa sunnah wa jakido enu fahmu salat wuro wadi za wala don men ma cerru o do aya men ngondo ko ko ko ko tafsir bi ni ma dina men salo fe mu إذا لم يلقي عالما اتخذ الناس ماذا؟ وسأل جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. دون نوم. إذا هون يكون مجرون فيود إن تيرن تندوك مي يكيرت أو تنزي كتيرين إندرك وردين كون يهارا ينتهي مدريني. لا. إن بسنة من بجال يتانا. ولا بد وهارا بلا تنكون وهارا نريتيرا فيت من موت بيت. إذن كم بجو كتاما قالات بجو كتاما ذاهب amma yi be dambe be do be dambe te bidaaji mabbe din e majjereji mabbe din wala qadariya be na qadar qadariya fiyenu sabbe woli fi qadar murji'a e woli ko fiyenu be ndira murji'a kadhalika kenen digo be dambe e golleji mabbe nyiddu din kanu din wala rafida be do sabbe golleji mabbe kanu din so pita gol mabbe e ko nanti ta shi mabbudu فتام بلاما يسابل النوم كذلك الخواج وما يسابل المهم هاري إن حتى لو وقال انتو يوتو وإن اتو فامن كنون المفهوم الصحيح عن السنة والجماعة كنون يتدى يوجب لي والنوم حالا جنكيب سين عندي نلوجون إن عوان دكم بني السنة إن ناتاق السنة يلجن تام السنة fami hunde wote fay rubuino maddi wonde be do kala mo tawtali e ko won gon hare go to woni la enen en naata go do sunna e yalti ta go do sunna ko mun naata mo sunna ko mo bakatu lil kitab wa sunna ala fami sala ko mun yalti nda mo ko mukhalafatuhu lidali ko so lunde gedido ayo khalas ona dali so ha wonde gedido khalas ona kali dali ala en turke jalla wa ala ko ko yo daro to har ko fi makkun ko yo tira o fi yo wel na yo fi yo ko be wes en turi kadi jenti en yo allah wa daro ko be jenti ko fi yo allah wa be to ala daiman burte mulde allah jalla wa ala ndo wasito hore ak modo ko wannon ko ndo mi stafu khair kala mo jere ko bani adama fala ta na do kala akhara يتزود بالتقوى. أرأيتم دون أن تنقصوا طهارا e moro wakilo den jokken odo sunna nelaw sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alright, enjoy the party.